في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين عمر بن الفارض. لم يرق لي منزل بعد النقاء، لا ولا مستحسن من بعد مي. آه وشوقي لضاحي وجهها، وظما قلبي لذياك اللمي. فبكل منه والألحاظ لي سكرة وطربا من سكرتي، وأرى من ريحه الراح انتشت، وله من وله يعن الأري. ذو الفقار اللحظ منها أبدا، والحشى مني عمر وحيي. أنحلت جسمي نحولا خصرها، منه حال فهو أبهى حلتي. إن تسنت فقضيب في نقا، مثمر بدر دجا فرع ظمي. وإذا ولت تولت مهجتي، أو تجلت صارت الألباب في. وأبى يتلو إلا يوسفا حسنها، كالذكر يتلى عن أبي. خرت الأقمار طوعا يقظة، أن تراءت لا كرؤيا في قري. لم تكد أمنا تكد من حكم، لا تقصص الرؤيا عليهم يا بني. شفعت حجي فكانت إذ بدت بالمصلى حجتي في حجتي. فلها الآن أصلي، قبلت ذاك مني وهي أرضى قبلتي. كحلت عيني عما إن غيرها نظرته، إيه عني ذر شيء. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.